يقول هل يصح دفع ثمن الهدي قبل يوم النحر إلى أحد البنوك؟ نعم يصح ذلك إذا كان هذا البنك مخولا بقبض المال من الناس، فلك أن تدفع إليه ذلك المال. يقول هذا: نحن نجمع جلود الأضاحي ثم نبيعها وننفق ثمنها على الفقراء والمرضى، فهل فيه شيء من هذه الشبه؟ ليس للعبد أن يعمد إلى أمر عام يتعلق بجماعة المسلمين إلا بإذن من ولي أمرهم، فيرجع إليه في ذلك وهو ينظمه وفق الأحكام الشرعية والضوابط الحكمية. وأما أن يفعل كل أحد في أمر المسلمين العام ما يشاء فهذا لا يجوز. يقول: ما هو الدليل على حرمة تصوير مشاهد عذاب القبر مع الجزم بأن ذلك ليس من الآخرة؟ الدليل على ذلك أنها غيب، وهذا من القول على الله بغير علم، وهو من أعظم المحرمات. هذا أعظم دليل في ذلك، لأن الذي يمثلها على هذا الوجه ينسب كونها كذلك، وهذا من القول على الله بغير علم، فهو من أشد المحرمات. يقول: كيف نرد على من يسأل هل الإنسان مسير في هذه الدنيا أم مخير؟ نرد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في نظير هذا بأن العبد يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله جعل لنا مشيئة نختار بها ونريد، هي تابعة لمشيئة الله عز وجل. فلا يصح إطلاق القول بأن الإنسان مسير، ولا يصح إطلاق القول بأن الإنسان مخير، وإنما يصح وفق ما ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي كيفية النفث في اليدين قبل قراءة المعوذتين والإخلاص؟ وضح لنا ذلك، يعني عند النوم. مبدأ الجواب أن هذا النفث يكون بعد القراءة، لأن المقصود هو وصول بركة الريق الممازج قراءة القرآن. فأنت إذا أردت أن تنام جمعت يديك على هذه الهيئة بضم إحداهما إلى الأخرى، ثم بعد ذلك تقرأ سورة الإخلاص ثلاثا، ثم تنفث ثلاث نفثات. تقرأ سورة الإخلاص أولا مرة، ثم تنفث ثلاث نفثات. والنفث هو ريق لطيفة، وليس ريحا خالصة، وإنما يكون هواء مشتملا على ريق. فتقرأ سورة الإخلاص ثم تنفث ثلاثا، ثم تقرأ سورة الإخلاص ثم تنفث ثلاثا، ثم تقرأ سورة الإخلاص ثم تنفث ثلاثا، ثم تفعل ذلك مع سورة الفلق وسورة الناس، وتمسح ما أقبل من جسدك. يقول: هل يجوز أن أحلق لنفسي بالمسنع؟ يجوز ذلك إذا تيقنت تعميمه شعر رأسك. يقول: هل عمل العمرة من مسجد التنعيم خاص بأهل البلد أو لعامة الناس؟ كل من كان في الحرم فيجب عليه إذا أراد العمرة أن يخرج إلى الحل، سواء خرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفة، وعلى هذا إجماع أهل العلم. يقول: أرجو توضيح هيئة الصلاة. وضع اليد بعد الرفع من الركوع، إذا رفع الإنسان من الركوع فإن شاء أرسل يديه وإن شاء ردهما كما كان قبل الركوع، والأظهر أن السنة هو الإرسال، لكن لو أنه قبض فهذا جائز. قال: والنزول إلى السجود ينزل بركبتيه، هذا هو الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه، وثبت عن ابنه النزول باليدين، فكلاهما جائز، وقد نقل الاتفاق على ذلك، وإنما اختلفوا في الأفضل، قال ابن تيمية. وأما الأحاديث الواردة في هذا عند الطرفين فلا يثبت منها شيء عند التحقيق. يقول: كيف رفع السبابة عند التشهد؟ يشير بها مع ثني رأس إصبعه ثنيا يسيرا، فهذا هو الأظهر أن يفعله. يقول: كفارة الجدال بعد الإحرام بالعمرة، كفارته أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويترك الجدال والمراء في الحج. يقول: ما هو أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة؟ أفضل الأعمال التي خصت بها، كالحج وكذبح الأضاحي في اليوم العاشر منها وكصيام يوم عرفة وكالتكبير والتهليل فيها، هذه هي أفضل أعمالها التي تنبغي أن تفعل، ومن جملة ذلك صيامها. فقد صح عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهم كانوا يتحرون قضاء ما عليهم من رمضان في عشر ذي الحجة، فهذا يدل على أنها موضع فاضل للصيام. أما الأحاديث التي رويت في أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها فلا يصح منها شيء. يقول: كيف يقوي العبد معرفته بالله تبارك وتعالى، وما السبيل إلى أن يملأ قلبه من محبة الله وإعظامه وإجلاله؟ جواب هذا السؤال يطول، لكن من جملة ما يرشد إليه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في وصيته له أنه قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فزيادة التعرف تورثك معرفة الله سبحانه وتعالى، لك معرفة خاصة تشتمل على التأييد والإعانة والتوفيق وملء القلب بالمحبة مع دوام ملاحظة أمر الله ونهيه وإجلاله وإعظامه. فمن زادت معرفته بالله زادت محبته له. ولهذا فإن من أعظم أبواب العلم باب الأسماء والصفات لما يورثه من زيادة العلم بالله، فتزيد محبة العبد له. يقول: أنا كذا مقيم بالرياض والآن في مكة وأنا مديون، هل يجوز لي الحج أم لا؟ إن كان يقصد لأجل الدين وهو ظاهر سؤاله، فالدين لا يمنع الحج، لكن الفقهاء ذكروا أنه إن كان له مال وعليه دين وهذا المال الذي هو مؤنة حجه يساوي الدين الذي عليه فإنه يدفع الدين أولا. هذا معنى كلامهم في هذه المسألة. يقول: كما أننا نقول في مسألة الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله راجيا أن يكون كذلك، فهل يقول ذلك إذا انتسب إلى منهج السلف راجيا أن يكون ذلك فيقول أنا سلفي إن شاء الله؟ نعم، لا بأس بقول ذلك، لأنه لا يعلم هل هو مكمل هذه الحال أم غير مكملها، ولا يعلم هل يثبت على ذلك أم لا يثبت. فهذا من جنس الدعاء الجائز، والعبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييه ويميته على الإسلام والسنة مع معرفته بشدة ذلك وأن الأمر شديد وليس بالدعاوى. فمتابع طريقة من مضى يحتاج إلى حمل نفسه على الخير حملا شديدا. وإذا قارنت بحالنا مع حالهم ذكرت قول ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فالإنسان يجتهد قدر وسعه ويسأل الله الإعانة على ذلك. يقول: ما هو الأصل في الصلاة، هل القبض أم السدل؟ الأصل فيها في أصح القولين أنه يقبض، لحديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون في الصلاة أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم، فهذا الأظهر أنه يقبض وهو في صحيح البخاري. يقول: إن الله يهدي من يشاء. من يشاء هنا ما شاء العبد أم ما شاء الرب؟ لا، المقصود في الآية مشيئة الرب، أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، والمقصود بها هداية التوفيق والإلهام. يقول: هل الخوف من الرياء رياء؟ لا يلزم من ذلك أن يكون الخوف من الرياء رياء، بل الأمر كما قال سهل بن عبد الله التستري والشافعي: لا يعرف الرياء إلا لا يعرف الرياء إلا المخلصون، يعني الذين يتخوفون الرياء على أنفسهم. لكن إن قصد أنه تغلب عليه هذه الحال حتى تتحكم فيه وتمنعه من الأعمال الصالحة فهذا هو الذي يتخوف منه على العبد. يقول: أهللت بالحج مفردا وأريد أن أخرج بعد الحج إلى الحلم لآتي بعمرة، علما بأن هذه حجة عمرة الإسلام. إن كانت حجة عمرة الإسلام فالأفضل لك أن تحل من إحرامك بعمرة وإن نويت الإفراد، فالآن تأتي بعمرة ثم تحل منها ثم تحرم بالحج. وإن قصدت أن تبقى على إحرامك ثم تأتي بالعمرة بعد ذلك فلا بأس، وإن كان الأفضل هو الأول كما ذكرنا. يقول: هل يقوم الصيام مقام الهدي مع القدرة عليه؟ لا، لا يقوم مقامه، فإن الله إنما أذن في حال عدم وجدان الهدي. فقال فمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يقول متى يجوز رمي جمرة العقبة لأهل الأعذار؟ إذا دفعوا تلك الليلة إلى منى من مزدلفة فإنهم يرمون إذا وصلوا، والأفضل ألا يرمي الإنسان إلا بعد طلوع الشمس، وإن كان دفع ويريد أن يرمي قبل طلوع الشمس فهو يتحرى صلاة الفجر، إذا صلى رمى، وإن قدم قبل ذلك بعد دفعه جاز. يقول هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ويأتي به بعد أيام التشريق؟ يأتي به كذلك مع طواف الوداع، وإن أراد أن يتأخر أكثر فله أن يأتي بطواف الإفاضة ثم يبقى ثم يأتي بطواف الوداع. يقول رجل اعتمر متمتع وأراد أن يعتمر لشخص فهل عليه شيء؟ لا بأس بذلك إذا طال الفصل بينهما حتى يكون له شعر إذا حلقه. يقول هل يجوز لبس الحذاء للمحرم؟ نعم يجوز لبس الحذاء للمحرم. بعض الإخوان بخطه يكتب السؤال مرتين. يقول من أراد الحج متمتع ولديه مال وأراد أن يصوم لكي يوفر بعض المال الذي يحتاجه، يعني إنسان هذا أتى إلى الحج متمتعا ومعه مال قيمة الهدي، فهذا يريد أن يوفره، لا توفر شيئا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فمن حج متمتعا وجب عليه الهدي فينفق المال في هذا، والمال الذي بين يديك أمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال يقول ابن آدم مالي مالي، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأمضيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، وما عدا ذلك فليس إلا مال الورثة. يقول صديقي أتى من الرياض في الباص ولم يقف الباص في الميقات ولم يحرم، لا يلزم أن يقف الباص في الميقات، إذا حاذيت الميقات تحرم مثل الطائرة، ولم يحرم وهو ناوي أن يحج مفرد ولم يحرم حتى الآن، يرجع إلى الميقات الذي جاء منه ثم يحرم منه، فإن لم يرجع وجب عليه دم. يقول أنا رجل كبير وزوجتي لا تقدر على المشي، كيف تذهب إلى عرفة؟ تذهب محمولة، تحملها بالسيارة ثم بعد ذلك تدفعها بعربة، لا تطلب أن تتخلص من أحكام الله، والإنسان ينبغي له أن يري الله من نفسه القوة لا أن يتطلب الأعذار، وأعذار الحج رخص مقدرة في مواضعها، لأن الإنسان يطلب أن يترك الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمار ثم بعد ذلك ماذا يكون حجه؟ ما حج. يأتي الإنسان بالحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اجتهد وصدق أعانه الله. من القواعد النافعة في الحج أن من صدق الله ورغب في الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يسر الله عليه نسكه، وأما من أخذ الأمر بشدة ورأى أنه مغالبة وشق على نفسه والناس شق عليه. الإنسان يعرف أنه جاء في عبادة وأنه ينبغي له أن يتحرى تكميل العبادة تقربا إلى الله، فليس هو شيء ألقي على كاهلك لتلقيه بأسرع ما يكون، وإنما هي عبادة تتقرب بها إلى الله، فمن صدق في قصد التقرب يسر الله عليه عز وجل ذلك. ولذلك أنتم ترجعون من حج واحد، يقول واحد الحمد لله حجنا ميسر، ويقول الثاني عانينا من الحج، ومنشأ ذلك ما في قلبيهما. فمن أخذ بالحج معظما له حريصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسر الله له أمره، ومن رأى أن الحج مغالبة وثقل ونكد ومشقة شق عليه ذهابا إذهابا لما يكون من أجله عقابا له على هذه النية الفاسدة. يقول هذا رجل أحرم بعمرة من بلاده وجاء إلى الحج وأدى عمرته ثم تحلل وخرج إلى جدة، إذا خرج الحاج إلى دون مسافة قصر فهذا لا ينقطع إحرامه بإجماع أهل العلم، فلا بأس بذلك، لكن الأفضل يبقى في البلد الحرام ويستكثر من الأعمال الصالحة. وهذا آخر ما تيسر من الإجابة على هذه الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يعيننا على الأعمال الصالحات. اللهم يسر على المسلمين حجهم، اللهم يسر على المسلمين حجهم، اللهم يسر على المسلمين حجهم. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا، ونسألك البركة في نياتنا. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم أحينا حياة سعيدة، وتوفنا وفاة حميدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.